لقيت صوت بابا عمال يناديله ويقول اطلعي اطلعي اطلعي. والأغرب من كده إني لقيت أختي واقفة جنب بابا برا على البحر على الشط. كانت صدمة شديدة، صدمة مش طبيعية. أنا بقى جالي بانيك وفضلت أتنطط ورفص في المية وعوم. لكن في لحظة في لحظة وأنا بعوم فتحت عينيا في المية. شفت حاجات غريبة جدا، شفت زي ما يكون شفت حياة كاملة، ناس ودنيا، حاجة غريبة جدا، ورملة سودة، وشفت حاجة زي ما يكون ناس بتمشي في صف منسق ومنظم جدا. مين فينا مسمعش عن شاطئ الموت، شاطئ النخيل؟ كنت أنا وثلاثة صحابي رحنا هناك وتحذرنا كتير منه. بالمناسبة الشاطئ ده ما بيتقفلش، ولما بيتقلك انه بيتقفل ده بيبقى قفل صوري وكل الناس بتنزل. احنا ما بنعرفش نعوم، احنا بنهبل زي ما بيقولوا. نزلنا مع بعض، واحد مننا كان عامل فيها شجيع السيمة، كان هو القائد بتاعنا، فضل يدخل جوه ويقول لنا ايه هنمسك في ايدين بعض، وهو رايح ومدد ايده ماسك ايدي وانا ماسك ايد صديق التالت. وفجأة وبدون سابق انذار لقيته بيبص لنا احنا الاتنين وبيقول ارجعوا ارجعوا ارجعوا. الفكرة احنا رجلنا طايله الارض، فارجعوا ارجعوا في ايه يعني؟ فاحنا بصينا مالك يا عم، في ايه يا عم؟ وده واقف على كلمة واحدة، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، ما بقولش غير الكلمة دي. رجعنا ما حصلش حاجة يعني، وده طلع مجرد ما طلع اترمى على الرمل وانفجر، انفجر في العياط. ونهدي فيه يا عم، في ايه يهديك يرضيك، لحد ما هدي وقال عارفين الصخر اللي كان هناك اللي هو اخر الناس اللي بتعوم اللي محطوط علشان الناس ما توصلش عنده، وساعات الناس بتروح وتقف تنط عليه؟ قلنا له اه ما هو هناك اهو شايفينه. قال لقيت واقف عليه ناس شكلها غريب جدا ولبسهم غريب، واقفين كلهم ما بيعملوش حاجه غير انهم بيشاوروا علينا، وبداوا ينطوا واحد ورا التاني في الميه كانهم جايين لنا. قلنا له يعني ايه اللي بتقوله؟ قال ما عرفش، انا شفت الحاجات الكائنات اللي واقفه دي، هم مش بني ادمين ولا هم حاجه غريبه، واقفين يشاوروا علينا ولبسهم غريب. وفضلوا يشاوروا شويه وبعدها بدا واحد في التاني في التالت ينطوا كانهم جايين يخطفونا او جايين يموتونا. معادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية، والنهاردة كل تجربة من التجارب اللي هتسمعها وتكون يعني حاسس انها حقيقية هتكتب رقم التجربة، واللي حاسس انها مش حقيقية برضو تكتب رقمها. وبعد نهاية الحلقة هتجمع كل التجارب وتقول تجربة كذا وكذا وكذا حقيقية وتجربة كذا وكذا وكذا مش حقيقية، واللي اجابته صح ليه جايزة من كلام معلمين. يبقى النهاردة التجارب اللي انت هتحس انها حقيقية والتجارب اللي هي مش حقيقية هتدخل على احنا موجودين على صفحة الراديو 9090 البوست بتاع حلقتنا النهاردة. بعد نهاية التجارب هتجمع تقول تجربة كذا وكذا وكذا وكذا حقيقية وتجربة كذا وكذا وكذا وكذا غير حقيقية، واللي اجابته هتكون صحيحة هيكسب جايزة من كلام معلمين. طب ازاي يا يونس هي حقيقية ومش حقيقية؟ عشان في تجارب جاية لنا والعهد على الراوي، وفي تجارب احنا مألفينها من الاخر، فايه حاولوا تلقطوا التجارب الصح. ونبدأ مع عمر من اسكندرية. من حوالي 4 شهور كنت قاعد في البيت لوحدي بعد ما أهلي قرروا يخرجوا. أنا رفضت أنزل معاهم لأني كنت تعبان شوية، ولما خرجوا أنا من الإرهاق نمت، وتقريبا نوم الإرهاق ده بيولد أحلام بشعة. فلما نمت حلمت إن في صوت طالع من الحمام زي صوت خربشة، حلم صوت جاي من ورا باب الحمام اللي جوه، وكان باب الحمام مقفول، لكن كان مجرد حلم غريب يمكن مش حلو. وصحيت من النوم وانتهى خلاص، أو كنت فاكر إنه انتهى. بعد ما صحيت مخضوض من الحلم فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها فقت وطلعت الصالة أشوف أهلي إذا كانوا رجعوا ولا لسه. لما طلعت الصالة كان لسه أثر تفكيري في الحلم جوه عقلي، وعيني لا إراديا جت على باب الحمام اللي كان مفتوح، شفت حاجة خلتني أتخشف في مكاني. لقيت جوه الحمام أثر رجلين في الأرض، ولقيت الشباك مفتوح، وشباك الحمام أمي منع تماما إحنا نفتحه علشان الفيران. أنا وقفت مش عارفة أعمل إيه، وموضوع أثر الرجلين كان غريب لأن أثر رجلين حافية وفيهم طين والأدم كبير، يعني أكبر من رجلي مثلا نص رجلي زيادة. أنا قفلت باب الحمام ورزعتهم للخوف، كنت بترعش مش قادر أتلم على أعصابي. ممكن تقولوا الموضوع بسيط ما يستاهلش، لكن أنا عارف إن كان في حاجة غريبة في الحمام. فضلت قاعد في الصالة ومركز على باب الحمام من كتر التوتر، واللي كنت خايف منه حصل. شفت إيد بتطلع من تحت باب الحمام، قمت نطيت لوهلة، حسيت إن أنا كان بيتهيألي بمنتهى البجاحة وسموها التهور. رحت فتحت باب الحمام ما لقيتش حاجة. ما بقتش عارف أعمل إيه، مش عارف ده حقيقة ولا وهم، لكني سامع همس بينادي باسمي. أنا خايف مرعوب، كل اللي أنا شايفه حاجات ما بين هلاوس وما بين حاجات حاسس إنها مش موجودة، لكن أنا متأكد إن الرجلين دي أثر رجلين مش موجودة في الحمام، حد ما كانش موجود مننا. رحت فتحت باب الحمام تاني ما لقيتش أي حاجة في الأرض. أنا عايز أسيب الشقة وأطلع أجري، قلت ما يمكن بيعملوا كده عاوزين يخوفوني، أنا مش هخرج. رحت شغلت التلفزيون على قناة بتشغل قرآن على طول وعليت الصوت لحد ما جم. طبعا جم لقوني نايم في الصالة على الكنبة ومعلي القرآن على الآخر. أمي صحتني ولقيتها بتقولي مالك في إيه؟ قلت لها في إيه في إيه؟ قالت لي وشك وانت نايم كان مخطوف جدا، وأنا بصحيك كنت عمال تقول خلوه يبعد عني. قلت لها لا ما فيش حاجة، وما رضيتش أحكي لها حاجة يونس خالص. تعالوا نروح لتجربتنا التانية، وما تنسوش النهاردة التجارب اللي شايفينها حقيقية هتكتبوا أرقامها، واللي شايفينها غير حقيقية هتكتبوا أرقامها. وبعد نهاية الحلقة على البوست بتاع حلقتنا النهاردة على صفحتنا راديو 9090 هتكتبوا تجارب كذا وكذا وكذا حقيقية وغير حقيقية لكذا وكذا وكذا. أما لو بتسمعنا من على يوتيوب هتدخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 148,000 وتكتب برضو الإجابة، والفائز اللي هيعرف الإجابات الصح ليه جايزة من كلام معلم. مروان السلام عليكم. الموضوع وصل أقصى درجات الرعب اللي بيحصل معايا أنا وأهلي، شيء مش طبيعي، حاجة غلط عقلي مش قادر يفسرها. احنا في شيوخ كتير أو خلينا أقول دجالين كتير من زمان بيقولولنا أن بيتنا تحته مقبرة فرعونية، بس احنا ما بنصدقش ولا عايزين ندخل في المجال ده. كان بيحصل في بيتنا حاجات غريبة جدا، أمي تبقى قاعدة في البيت لوحدها وأنا وأبويا برا، تسمع خطوات في الصالة، تسمع حد بينادي عليها، وتسمعني أنا بكلمها، وتسمعني أكتر من مرة بنادي عليها كمان وبقولها عاوز آكل. وفي مرة حد ضربها على ظهرها. خد عندك دي كمان، أبويا بيحصل له شبه الحاجات دي برضو. أما أنا فكنت في مرة نايم في أوضتي وصحيت من النوم لقيتني نايم على جنب الشمال ومش قادر اتحرك ولا عارف حتى نام على ظهري. انا زي ما اكون لزقت في السرير على الوضع ده، حتى انا مش عارف الف راسي ابص ورايا على اللي انا حاسس انه نايم ورايا. ايوه انا حاسس بحراره كاني في حد نايم ورايا وجسمه بيطلع حراره شديده. كل اللي قدرت اعمله قريت ايه الكرسي اكتر من مره، ولا الحراره بتروح ولا رعبي بيروح ولا دقات قلبي بتهدأ. بعدها فقدت الوعي. لما صحيت ما بقيتش عارف هو ده كان حلم ولا كابوس ولا حقيقة، ولا ازاي انا كنت في مرحلة الرعب الفظيعة دي ونمت تاني. في يناير 2021 ابويا في ناس اقنعوه انه يحفر ويطلع. ابويا بدأ دماغه ايه تشتغل ويقول هعمل ده. مجرد يا يونس ما فكر، بس يفكر. مش عايز اقولك اللي حصل في البيت ايه، خناقات وجحيم في البيت مش طبيعي. وإذا كانوا بيشوفوا حاجة بقوا بيشوفوا أكتر، وإذا كانت أمي اتضربت مرة اتضربت أكتر، وأنا بقيت أحس بده أكتر. ورحت لأبويا قلت له أنت كنت رافض الموضوع ده والموضوع ده غلط وهيجيب لنا مشاكل، ليه وافقت؟ قال لي لا ولا هعمله ولا هقرب منه، خلاص أنا بالنسبة لي الموضوع ده قفلته تماما. عارف يا يونس حصل إيه؟ مجرد ما أبويا أعلن على الملأ كده قدامنا أنه خلاص مش هينبش حاجة وانه رافض الموضوع تماما، الحاجات قلت تدريجيا لحد دلوقتي مبقاش فيه حاجات تذكر غير كل فين وفين. التجربة الثالثة. السلام عليكم، ازيك يا أستاذ أحمد، أنا محمد عباس حلمي من اسكندرية. الموقف اللي أحكيه ده حصل مع والدتي. أمي فضلت تحلم أحلام غريبة جدا. حلمت مرة أنها في جنينة كبيرة وفي وسط الجنينة بيت خشب وكان ألوانه كتير وحلوة، ألوان زي ما يقولوا تسرق النظر. البيت ده كان عاجبها جدا وكانت تروح تقعد قدامه وتفضل تتأمل، والحلم ده اتكرر بنفس تفاصيله كذا مرة لحد ما في مرة حلمت انها قاعدة زي كل مرة وطلع واحد من البيت. كان طويل جدا، شعره اسود داكن ودقنه طويلة. خرج من البيت ووقف وكان معاه حاجة بيرش بيها او بيرميها في الارض. اول ما والدتي شافته هو لمحها في نفس الوقت، فبتقول له انا اسفة ان انا واقفة في الجنينة وانا عارفة انها مش بتاعتي. كان رده عليها غريب، قال لها لا انا مش متضايق، مين قالك ان انا مش عارف ان انت موجودة هنا، اعتبري ده مكانك، انا بستناكي كل يوم عشان تيجي هنا الجنينة. امي فرحت في الحلم ان هو ما طردهاش وانه سابها تستمتع بجمال الجنينة والبستان اللي هي فيه. امي بتقول ان من جمال الجنينة بقت لما تيجي تنام كل يوم تكون فرحانة وكأنها رايحة جنة، رايحة مكان حلو جدا هتروحه. الغريب انها فعلا بقت تحلم بيها يوميا لحد ما في مرة صحيت من النوم تعيط، وقلنا لها في ايه اكتر من مرة رفضت تماما تقول، وطلبت من ابويا يجيب شيخ يرقيها ويحصن البيت. اللي اكتشفته انها ما رفضتش تقول لينا كلنا، يعني هي رفضت احنا كلنا ما عدا ابويا قالت له، بس انا سمعتها في الاوضة وهي بتتكلم بتقول لابويا الموضوع تطور، انا ما كنتش عارفة انه هيعمل كده، وما كنتش عارفة ان ده دماغه ده تفكيره، وما كنتش عارفة ان دي حاجة اكتر من مجرد انها حلم او كابوس، ما كنتش عارفة. ابويا قال لها انا هجيب المعالج والراقي وهنتصرف وهنخليه يبعد عنك خالص. طبعا يا يونس كده انت تقدر تقول ان انت فهمت ما بين السطور ايه اللي حصل. اللي انا فهمته يا يونس ان هو اتعرض لامي، ان في الاول كان زي ما بيقولوا كده بيجرجر رجلها لحد ما قربت، لحد ما دخلت البيت، لحد ما اخدت عليه، وبعد كده حاول بشكل او ما انه يؤذيها او يتعرض ليها. دي التجربة التالتة، برضو حطوها في قائمة التجارب لو انتوا شايفين حقيقية او غير حقيقية، واللي تجاربه او اجاباته هتنطبق مع الاجابات الصح دي جايزة من كلام عليك. Yeah. تعالوا نروح لتجربة بيشوي. بيشوي بيقول عندي موقفين حصلوا لي. الموقف الأول، أنا مدرستي الابتدائية كانت في طنطا، كنت في ستة ابتدائي، يعني تقدر تقول إن اللي حصل ده من يجي 15 سنة. المدرسة كانت مكونة من مبنيين، واحد لسنة أولى وتانية، وده كان دورين، والمبنى التاني الكبير لباقي المدرسة. كان في وراء المبنى الصغير بيوت هلكانة قديمة، تقدر تقول إن سكانها عزلوا من السنين، وكانوا بيقول عليها دي بيوت المهاجرين. وكان سور المدرسة لازق في البيوت، ده يعني كان ممكن بكل سهولة إن أي حد ينط من على سور المدرسة ويدخل البيوت دي. كان في شباك من شبابيك البيوت القديمة مفتوح ونازل منه بقع لونها أحمر داكن وكأنها دم متجلط، وكانوا المدرسين عشان يخلونا نبعد عن السور يقولولنا إن البقع دي الدم وفي حد اتدبح على الشباك ده زمان والعفريتة بتاعته بتطلع من الشباك. طبعا يا يونس انت عارف أطفال تسمع حاجة زي كده كارثة. وبكل أسف أنا كنت من الأطفال التانيين اللي مش كارثة بالنسبة لهم ولا الفضول شغالهم. وفي مرة في الفسحة كان في عيال بتهرب من ناحية الشباك ده، نطيت معاهم وبدل منزل في الشارع دخلت البيت. الحقيقة كل حاجة فيها عادية، بيت فاضي، الدهان واقع، بيت متهالك لدرجة إن يعني إن كل ما بدوس على الأرضية الخشب كأنها بتتهز. الشمس داخلة من الشباك وأنا واقف ظهري ليها وشايف خيالي على الحيطة وشايف خيال ورايا بيكبر. أنا بسرعة تلفت عشان أشوف إيه اللي ورايا، يمكن حد من المدرسين وده خياله لأني شفت خيال تاني. ما شفتش حد ولا لقيت بني آدم. اتلفت بسرعة تاني قدامي ما لقيتش الخيال الكبير. اخدت بعضي ومشيت ولسه فاكر الموقف ده لحد دلوقتي. ده الموقف الأولاني البشوي. بشوي بيحكي برضو موقف تاني، بيقول بعد سنين من حكاية المدرسة بيتنا ست دوار، أنا كنت قاعد في الدور الخامس يعني فوقية السطوح، وفي ظهر بيتنا في أرض لسه مش مبنية وبيت تاني واخد نص ظهر بيتنا، وأنا دايما بنام في الأوضة اللي في النص اللي وراها البيت. كل يوم بسمع خبط ورزع وناس بتتخانق زي عيلة كده بتتخانق ومعهم كلب بيضربوه باين والله أعلم، لأن صوت الكلب كان فيه ألم وشتام وحشة يونس بيشتموها البعض. الكلام ده بيحصل من 12 نص الليل لحد 3 الفجر، وتقدر تقول اني بصحى طبعا، وانا من النوع اللي لما بيصحى الان ما بيعرفش ينام تاني حتى لو مشبعش نوم، وافضل صاحي لحد ما عاد شغلي وببقى قاعد في الشغل لا مركز ولا اي حاجة، وبيبقى يوم عكننة لاني ما خدتش كفايتي من النوم. في يوم حصل ده، وتاني يوم نمت عادي وصحيت حوالي الساعة 2 نص الليل على همس في ودني بينادي عليا باسمي. قمت مفزوع مخضوض، جو هادي والإزعاج اللي كان بيبقى جاي من البيت اللي ورانا مش موجود، كان في صمت تام. حاولت أنام ما عرفتش، زي ما قلت لك ما بعرفش أنام طالما قلقت. بعد كده صوت الإزعاج علي ورجع تاني، قلت مش هينفع، أنا لازم أروح للجيران دول نشوف يعني راح حق الجيرة. رحت البيت عند الناس دي مش في نفس اليوم، كان يوم بعد الشغل، كانت حوالي 9 بالليل. البيت ما فيهوش بوابة، 5 ادوار، لا في شبابيك متركبة ولا في نور طالع منه، خصوصا اننا 9 بالليل فأي اضاءة هتبقى ملحوظة، شكله كده محدش ساكن فيه. واحد صاحبي عدى من الشارع ده وانا واقف بسأله هو البيت ده بتاع مين، قال لي ده بتاع واحد مقاول وسايبه بقاله يجي 3 سنين، سايبه كده لا عارفين يبيعوه ولا عارفين يهدوه. قلت له يعني اللي ساكنين هنا دول تبع مين، قال لي لا ما فيش حد ساكن هنا دي خرابة. بقول لك حاله موقوف، قلت له انا بسمع خناقة جاية من البيت ده، قال الله اعلم مفيش حاجة من الكلام ده. بشوي لو شايف ان تجربة بشوي حقيقية ضمها للتجارب الحقيقية اللي هتحط الكومنت بتاعك سواء على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك او على صفحة راديو 9090 واللي إجاباته صحيحة هيكسب جايزة من كلام عليك. ونروح لتجربة أحمد كمال. أحمد كمال عنده 41 سنة، شغال محاسب في شركة ما تبع القطاع الخاص. في البداية فموضوع الجن ده أنا على الحياد، يعني أنا مؤمن بوجودهم عشان ذكروا في الكتب السماوية، لكن اللي بيحصل في القصص والحكايات اللي بنسمعها منك ومن كده يعني البرنامج لا بكدبها ولا بصدقها. أنا أقدر أقولك على الحياد عشان ما تزعلش مني يا يونس، بس أنا لما بتكلم مع حد مصدق في وجود الجن بشكل مطلق بكون معاه تمام بريحه، ولما أتكلم مع حد رافض بكون معاه برضو بريحه. تقدر تقول عليا باخد الكل على قد عقله. أنا مش عارف هل الأماكن اللي حصل فيها الكلام اللي هحكيه سواء في البيت أو الشغل هما اللي فيهم الجن، ولا الجن بيطاردني أنا بس. إحساسي بيقول لي إن هي بس مجرد الأماكن اللي فيها جن، بس الصدفة اللي خلتني أكون موجود في المكانين دول تحديدا. من غير ما بحيرك أنا هقولك بعض اللي حصل لي، ومش عارف هينفع تحطوه في تجارب ولا مش هينفع. احكي يا يونس انت برضو بطريقتك. احنا عندنا في الشركة ناس شغالة بمرتب شهري وناس شغالة بالانتاج. في مرة 3 من اللي شغالين بالانتاج قالوا احنا هنبات في الشركة عشان نعمل شغل مستعجل. ملحوظة صغيرة بس، المكان اللي شغالين فيه تقريبا في صحراء، وفي مقابر على بعد 2-3 كيلو كده مننا. احنا بنمشي الساعة 5، سبناهم يباتوا، قفلنا عليهم الشركة ومشينا. تاني يوم واحد اخدني على جنب وقال لي امبارح ان خلصنا شغل على الساعة 12 بالليل وقلنا ننام في الدور اللي فوق، مكان كده عامل زي صندرة كبيرة. فبيقول لي وانا نايم وعيني لسه هتروح في النوم حسيت بحد طالع على السلالم وبيمشي ببطء لحد ما جه وقف جنبي، وانا اصلا مديله ظهري. فبصيت مرة واحدة عشان كنت فاكر حد عايز يعمل فيها مقلب ويخوفني، ما لقيتش اي بني ادم، كله كان نايم. بيكمل ويقول لي والله ما عرفت انام، وطول الليل سمع ناس طالعه نازله طالعه نازله. هتقول لي بقى ان ده ما حصلش وتهيؤات، انا بقول لك اللي حصل. بيكمل الراوي وصاحب القصه بيقول اما جينا نروح ما رضيش يبات مع اي حد، والاتنين باتوا لوحدهم. ولما جينا تاني يوم بنفتح الشركه لقيناهم قاعدين جنب الباب وفي قمه الرعب، وكلهم قالوا ان هم شافوا حاجات غريبة وما رضيوش يحكوا. كمل لك بقى واقول لك اللي حصل بقى وشفته بعناية. السواق بتاع الشركة كان عمال يلف الشركة عشان في ورق كان في العربية ومش لاقيه بتاع ترخيص العربية، لف على كل العمال يقول لهم محدش شاف ورق واقع، محدش بيهزر مخبيه. بعد ساعة لقيته جالي المكتب ويقول لي أنا لقيت الورق مرمي جنب العربية في الشارع قدام الشركة، شوف لي في الكاميرات مين اللي عمل ده. رجعنا الكاميرات وسط ذهول مني أنا والسواق اللي شفناه. اللي حصل إن إحنا لقينا الورق في تراب في الأرض، زي ما بيكون في إيد خفية بتتحرك وبتودي تراب وبيبان ورق. المنظر اقسم لك كان مش طبيعي، وكأنك بتتفرج على فيلم رعب. الورق ظهر من تحت التراب لوحده. اللي حصل بعد كده ان احنا تعودنا بقى كتير على قصة حاجات بتيجي وحاجات بتظهر وتختفي في الشركة. اما في البيت انا صحيت في يوم 6 الصبح في معادي رايح الشغل، مراتي عملت لي كوباية شاي وسندوتشين ورجعت السرير، هي رجعت اسف السرير عشان تكمل نوم. أنا بلبس هدومي وهي نايمة ومدياني ظهرها. جيت أخرج من الأوضة لقيت حاجة بتشدني من هدومي، ببص ورايا لقيت مراتي واقفة. قلت لها أنت مش كنت نايمة دلوقتي؟ بصيت لي وما نطقتش. هو أنت مش كنت نايمة وبتشدين من هدومي عاوزة إيه؟ ما نطقتش برضه، ولقيتها راحت دخلت الحمام وقفلت على نفسها الباب، وسمعت لك حتة رزعة جوه. فضلت أخبط مفيش فايدة، كسرت باب الحمام دخلت لقيت مراتي نايمة. مراتي وقعت من طولها ونامت، لما دخلت وكسرت الباب صحيت ومش فاكرة أي حاجة من اللي حصل. يلا حطوا التجربة دي ضمن التجارب اللي هتقولوا إنها حقيقية ولا غير حقيقية. نروح لتجربة جديدة. Yeah. صاحبها أو يعني المرسل رافض ذكر الاسم. من 3 سنين حصل معايا موقف مرعب في عز الشتاء. كان الجو تلج حرفيا، كنت لوحدي بالليل والولاد ناموا، وفضلت قاعدة في انتظار جوزي يرجع من الشغل. النور كله كان مقفول والتلفزيون بس اللي شغال. فجأة حسيت ان حرارة الأوضة بتعلى، ده انا عرقت، بقولك في عز الشتاء. حسيت بحرارة شديدة ورايا، ما عرفش من غير تفكير قمت جايب قناة المجد ومشغلة القرآن. بعدها الدنيا هدي. لما جوزي رجع حكيت له على اللي حصل، بس وقال لله في خلقي شؤون، ما عنديش تفسير. دي كانت البداية. بعدها بفترة كنت سهرانة، وبعدين كنت بستعد للنوم، أقسم لك لقيت حاجة قصيرة سودة ما لحقتش حتى المحة، مشيت بسرعة من باب الأوضة للبلكونة. أنا كنت متنحة مش قادرة حتى صوت ولا صرخ من سرعتها. فضلت هز في جوزي وصحي فيه ولكأنه ميت. قمت مشغل القرآن بسرعة وهديت، والصبح حكيت له، برضه هز كتافه وقال لي الله أعلم. قلت له انت هتقضيها كده ما تعرفش، ولما فضلت صحيك بالليل ما انت كنت زي الميتين. المهم في الصيف اللي فات كان يوم جمعة بالذات، وكانت 9:06، كان البيت نايم وانا كنت نايمة مع الولاد. شفت لك خيال عند باب الأوضة، والخيال كان في الأرض. في الأرض، انت متخيل؟ وكان خيال عريض، جاي نوره منين او انعكاسه منين؟ من نور الصالة اللي جاي من بره، مت في جلدي، وبعد كده اختفى. صحيت جوزي. حصل بقى اغرب حاجة بقى ممكن تتخيلها، لقيته بيقولي انا اللي كنت واقف قدام باب الاوضه بطمن على العيال. قلت له تطمن على العيال ايه، ده انا لسه مصحياك راجل انت دلوقتي، لحقت؟ ده انا حصل اللي حصل وجيت اجري عليك. ما بقيتش عارفة هو بيقول كده عايز يهديني وعايز الموقف يعدي، ولا هو عمل ده وهو نايم، ولا أنا اللي بخرف، ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. من أسبوع يا يونس كنت في الأوضة، وأنا بصراحة أنا هو شدين مع بعض، ولما بشد معاه بروح أنا عند العيال. سمعت لك حنفية الحمام بتتفتح وإيه على الآخر. أنا بقيت خلاص مرعوبة، قمت لقيت الحنفية مفتوحة والحوض اتملى والمية ملت الأرض. قفلت الحنفية ودخلت خبطت عليه، صحيته وقلت له وبعدين انت هتسيب العفاريت اللي عمالة طايحة في البيت دي ولا ايه؟ لقيته قام مديني ظهري وقال لي وانت بتتلكك عشان تيجي تكلميني؟ بصراحة كنت عايز اديله بالقلم ومشي. ولسه يونس لحد دلوقتي المواقف كتير وما بتخلصش. دي تجربة صديقتنا، شوفوا هتضيفوها للتجارب الحقيقية ولا اللي متألفة. اللي متألفة احنا اللي كاتبينها، والحقيقية دي من عندكم. هتكتبوا الإجابات بعد ما نخلص التجارب كلها على البوست بتاعنا على صفحة راديو 9090. لو انت بتسمعنا على الهوا دلوقتي على الراديو، لو بتسمعنا من على يوتيوب يبقى تدخل على جروب عائلة أحمد يونس، وتأكد ان الجروب فيه فوق 148,000 الأول، واكتب التجارب الحقيقية كذا وكذا وكذا وكذا، والتجارب الغير حقيقية بالأرقام علشان في جايزة للي هيعرف الإجابات الصح. مساء الخير يا أستاذ أحمد، عشقي في الرعب من أيام على القهوة. مبدئيا كده أنا اسمي كارلوس، أو تقدر تقول كارلوس زي ما أنت عايز تقول، نادي بيا زي ما أنت عايز تقول. أنا مصري بس عايش برا مصر بقالي فترة. ندخل في الموضوع اللي هحكيه. أنا ترددت بدل المرة 1000 مرة أن أقول ولا لأ، بس أنا شايف أنه تجربة مثيرة تجنن العقل. فكرت كتير أن أكتبها لحضرتك، بس كنت دايما برجع في قراري، لكن معرفش ليه نويت المرة دي أن أنا أحكيها، ومن غير ما أحلف ولا أقسم لك، ربي شاهد على اللي بقوله. زيادة في كلامي مفيش، كل كلامي حقيقي. أنا متجوز من واحدة أوروبية وعايش برا مصر، بنزل أجازة كل سنة أو 6 شهور على حسب الوقت، وظروف الشغل دايما هي اللي بتحكم ده. إقامتي بتكون في فنادق علشان المدام، وفي 2018 قررنا ننزل أزور أهلي وصيف، والمرة دي قلت هنزل بقى في كومباوند مش فندق. قلت أجر زي ما بيقولوا استوديو، شقة صغيرة كده أبقى قريب من البيت بتاع أبويا وأمي اللي هم عايشين أصلا في الغردقة. وطبعا دي كانت دايما وجهتي للأجازة. حجزت الاستوديو وطبعا المدام معايا، وصلنا بالسلامة واستلمت الاستوديو ودفعت الفلوس ورحت زرت أهلي، وكل الكلام الجميل ده لحد هنا حلو زي الفل. تاني يوم والأحداث بدأت. نزل من الاستوديو الساعة 12 الظهر، لقيت تاكسي واقف قدامي، ونزلت منه ست كبيرة جسمها ضخم، عينيها كانت بارزة لبرة بشكل بارز شوية، لون جلد لون وبشرتها حمرة. أول ما سمعت صوتها كان صوتها شبه أفلام الكرتون اللي بيبقى فيها، كأن عارف اللي هي الأصوات الفضائيين بنقول عليه كده، الصوت المسرسع بالآخر، عشان مش قصدي أتنمر يا أستاذ يونس. قالت لي ممكن تساعدني، أنا حاجز استوديو هنا ودفعت الواحد الفلوس وكان أونلاين، ومن ساعة ما وصلت بكلمه وما بيردش عليا ومش عارف أوصله، أنا تقريبا اتنصب عليا. قلت لها ساعدك إزاي؟ قالت لي شوف لي أي حتة أنزل فيها. قلت لها حاضر. كلمت الراجل اللي أنا مأجر منه، قال لي إنه عنده مكان فاضي وبسرعة جه ودفعت فلوس حق 15 يوم ومضت العقد واستلمت المفتاح، لحد هنا برضو فل. بص بقى يا ملك الرعب، أقسم لك بالله اللي حصل، اللي بقوله ده فعلا حصل، وربنا يعاقبني لو أنا كذاب. شقة الست دي كانت في الدور التاني آخر شقة في الدور كله، وركز تحت كلمة آخر شقة في الدور دي كويس. أنا شقتي بقى في الدور الخامس، الدور الواحد فيه 8 شقق، وبرضو ركز في دي برضو كويس. المهم ساعدتها تطلع شنطتها وخدت مراتي ومشيت بالليل. رجعت حوالي الساعة 8 أنا ومراتي، دخلنا الاستوديو من هنا، بعدها بعشر دقايق لقيت الباب بيخبط. ببص من العين السحرية، مش اتصدمت بس، ده أنا لساني اتشل حرفيا. لقيت الست قدام الباب. لقيت مراتي بتقول لي في ايه؟ قلت لها الست قدام الباب بره، ومعرفش عرفت شقتنا منين. وزي ما قلت في الأول الدور فيه 8 شقق، هتقول لي يمكن سألت، هقول لك الراجل اللي بيأجر بيجي بس لما يكون بيسلم ويستلم. ما علينا، فتحت الباب، قالت لي ازيك، انا جيت اشكرك انت والمدام على مساعدتكم ليا، سلام ومشي. الكومباوند فيه حمام سباحه، فكنت ببقى معظم الوقت هناك، وكنت بشوف الست دي باستمرار على الاقل مره او مرتين في اليوم. طبعا من ساعه موقف انها عرفت مكان الشقه ازاي وانا ومراتي قلقنا من الموضوع جدا. طبعا بحكم ان انا ومراتي مدمنين رعب، فالخيال اشتغل معانا على الاخر، والبركه في قصصك يا عم احمد. قعدنا بتاع 3 ايام ما بنشوفش الست دي نهائي، فقلت لمراتي بقول لك ايه، انا خايف يكون حد عمل لها حاجه، ولا ماتت ولا اتلبست ولا اتخطفت، اصلا هي شكلها كده غريب، احنا نروح نطمن عليها. نزلنا الدور التاني، هي شقتها اخر الطرقه بتاعه الدور، في مسافه 7 متر كده من الاسانسير لحد الشقه، وكل ما نقرب من الشقة نلمح حاجة في الأرض قدام باب الشقة لحد ما وصلنا. لقيت قدام الباب باسكت سلة خشب من اللي بتبقى معمولة ضفاير دي زي عش طيور. والله يا يونس اللي هقوله لك هو اللي شفته في السلة، ومش أنا لوحدي، أنا مراتي معايا تشهد على كلامي. لقيت عروسة لعبة متخرمة وقديمة، ولقيت سنان حيوانات غالبة، ولقيت عظم فك كامل بتاع قط، ولقيت شعر أصفر مش عارف بقى ده شعر إيه ولا مين، ولقيت إبر. احنا خفنا، وقلت لمراتي يلا يلا ما فيش قاعدة هنا. لسه بدري في ظهري عشان انزل على السلم، لقيتها فتحت الباب وبتقول انا كنت مستنياكم، هتمشوا ليه؟ اقسم لك انا جسمي خشب، وحسيت ان انا هيغمى عليا، معرفش اعمل ايه، لاني في اللحظة دي خفت لا تعمل حاجة تأذينا. قلت وانا بجمع الكلام بالعافية، احنا كنا جايين نطمن عليكي، اصلك مختفية كده، نسيبك بقى عشان احنا خارجين. انا كنت بحاول يا يونس اخلع باي شكل. لقيتها بتقول ادخلوا ادخلوا، ده انا عاملة مشروب حلو هيعجبكم. لا شكرا، احنا لازم نمشي عشان في ناس بس مستنيانا. عناية لمحت الشقة من وراها، الشقة ضلمة كحل، ولا شباك ولا سترة ولا حاجة مفتوحة. نزلنا جري على السلم واحنا بنبص لبعض احنا الاثنين ومش فاهمين في ايه. تاني يوم نازلين رايحين البيت عند اهلي، لقيتها فجأة في المدخل بتاع المبنى، وطبعا انا نازل من الخامس في الاسانسير، فلو طلبت الاسانسير وهو اسانسير واحد كانت هتنزل معانا، واعتقد بالنسبة لحجمها صعب تاخد السلم. مشيت في الشارع لقيتها ماشية ورانا، مراتي قالت لي الولية دي ماشية ورانا، انا هعمل نفسي بتكلم في الموبايل ونحاول نهرب. حصل التالي، قلت لها ازيك يا ست الكل كويسة؟ رايحة فين؟ قالت لي انا رايحة الشط. قلت لها يا رب تتبسطي هناك بقى. وسألتها سؤالين فضوليين شوية، ويا ريتني ما سألت. هو أنت جاية مصر ليه ولا جاية الغردقة ليه تحديدا؟ جاية عشان الأهرامات وأبو الهول. ماشي، عندك كم سنة بقى؟ والرد كان صادم جدا. جملة رنت في وداني، أنا جاي من مكان بعيد جدا، لكن لو هقارن عمري بعمر سكانك الأرض أو عمرك أنت كأرضي هبقى عندي 500 سنة. الست قالت الكلمة دي من هنا وضحكت، وأنا بصيت لها وقلت إيه الولاية المجنونة دي؟ 500 سنة إيه ولية أنت؟ بعدها بيومين لقيت الراجل اللي ماسك الكومباوند بيتصل بيا بيقول لي هي الست دي قالت لك انها ماشيه؟ لا ليه؟ اصل الاستوديو فاضي وبيلمع وكان ما كانش حد ساكن فيه، وسابت المفاتيح على في الريسبشن من غير حتى ما تديها لحد ومشيت. انا ما اعرفش حاجه، انا الست كانت قصداني فكلمتك تديها الاستوديو، انا ماليش دعوه. اصلها هي دفع 15 يوم وما كملتش 9 ايام على بعض. يا باشا انا ما يخصنيش، حلال عليك الفلوس والشقه انت اجرها. المهم يا يونس ان احنا لا شفنا لها اثر ولا شفنا لها حاجه تانية. انا بقى قصه انها فضائيه ومش فضائيه وانها من 500 سنه والكلام ده انا مش بلعه، لكن انا اللي في قراره نفسي ان الست دي غريبه جدا. الست دي وراها حكايه ومحدش فاهمها، تقدر تقول عليها حكايه جن، تقدر تقول عليها بني ادمه وعامله مصيبه، محدش عارف. لكن انا ما عنديش شواهد في ايدي يا يونس اقولك ان الشواهد دي تقول ان الست دي فيها حاجة خارقة للطبيعة. انا حكيت لك اللي حصل بالظبط. وانتوا يا سادة يا معلمين جمعوا التجارب اللي شايفينها حقيقية بارقامها، تجربة الاولى حقيقية، التانية غير حقيقية وهكذا يعني، واللي هيبقى توقعاته صح دي جايزة من كلام معلمين. هتكتبوا التوقعات فين؟ عندك مكان من اتنين، يا جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي هو فيه فوق 148,000، أو على البوست بتاع حلقة كلام معلمين على راديو 99 النهاردة يوم الخميس، لو انت بتسمع الحلقة معانا يوم الخميس. تعالوا نروح لتجربة تانية. بعد ما اتجوزت جوزي كان شخص كويس جدا وعمره ما كان عدواني. كان يوم عيد ميلادي او عيد الام، مش يعني الاثنين مستحيل يفوتهم من غير اي هديه ليا. في اليوم ده صحي الصبح حضرت له لبسه وجهزت له الفطار، لبس ونزل وانا دخلت انام. فضلت اتقلب شويه لحد ما بصيت في الساعه لقيتها 10 الا ثلث، قلت لازم الحق انام ساعه ولا اتنين لان الوقت هيسرقني. غمضت عينيا وحاولت انام، سمعت صوت المفاتيح بيفتح الباب. احنا عندنا باب حديد وباب خشب، وجوزي لما بيجي انا بعرفه من خطواته على السلم وصوت المفاتيح وتكات الباب. انا سمعت كل ده بحذافيره. اول حاجه جت في بالي رجع عشان جاب الهديه، ابقى عامل لي مفاجاه. كنت نايمه في مكاني، حاولت اقوم لقيتني مش قادره اقوم، جسمي اتشل، سامعه شايفه لكن مشلوله. جوزي دخل وباب الاوضه كان موارب بزاويه، الاوضه كانت ضلمه وبره نور جاي من الصاله. كنت شايفة جزء من بره من خلال الجزء اللي بتركب فيه مفصلات الباب، لما الباب بيفتح بيوسع ولما بيقفل بيضيق، عارفين اللي بيقفل عصابعنا احنا صغيرين ده. جوزي زق الباب وفضل واقف قدام الباب يبصلي، وكان في ايده شنطة. انا عايزة اكلمه واقول له الحقني انا مش قادر اقوم، شوف مالي، صوتي ما بيخرجش. اما هو فواقف ثابت مفيش حركة. بدأت أخاف، بدأت أروح في حتة تانية خالص، بدأت أقرأ قرآن لأن حس أن أنا رايحة في خبر كان زي ما بيقولوا. بعدها فقدت الوعي، صحيت من النوم، جوزي ما كانش في البيت. بعدها بشوية في وقت رجوعه لقيته راجع ولا جايب هدية ولا جايب أي حاجة، وبقول له أنت جيت من شوية؟ قال لي جيت ايه؟ تنام وبتخرفي ولا ايه؟ مساء الخير يا يونس، انا اسمي المصري أنا من متابعيك من سنين على الراديو، حاليا برضو على قناتك على يوتيوب، وبشكرك على مجهودك. خلينا أدخل لك في الموضوع علشان طويل. لما سيبنا شقتنا في دار السلام وأبويا ربنا فتح عليه واشترى بيت في طرة، عشنا فترة حوالي 5 سنين بدون أي حاجة تحصل، لحد ما أمي تعبت شوية. كان تعب بيزيد وبقى شديد، 5 سنين مفيش دكتور عارف يشخص حالتها. عملنا بقى إشاعات وتحاليل وكل حاجة، لحد ما خلاص جا يعني جبنا آخرنا. قاموا جايبين لأمي معالج، وأبويا راح وما كانش راضي ولا مصدق، ورحت مع أبويا. وهناك المعالج اللي ما طلعش شيخ ولا حاجة وصف بيتنا وصف عشوائي، واعتمد على علامات موجودة في أي بيت، يعني بالبلدي كده بيهبط. بس في الآخر قال لأبويا أن في حاجة في البيت هي اللي جايبة المرض لأمي، وهتفضل تأذي في واحد واحد في البيت، والسبب أن البيت ده مبني على طرق، واللي يعرف ترى هيعرف انها كانت معظمها مقابر قبل ما تتهد وتبقى بيوت. ساعتها ابويا قال له انا مش مصدق حاجة وبطل عكا راجل انت، وسبناه ومشينا. والدتي توفت بحكم طبيعة المرض، شد ماتت. بعدها ب5 سنين ابويا كمان توفى. بعد وفاة ابويا اختي بدأت تشوف حاجات بالليل وتقوم تصوت وتقول ان انا بقوم مضروبة. كدبتها لحد ما وريتني دراعها في مرة، وكانت فعلا في كدمة رهيبة. فرشت في الأرض في أوضتها وقلت لها أنا هنام هنا لحد ما أشوف إيه اللي بيحصل في البيت ده. بقيت أصحى على صوتها وهي نايمة، أو مجرى صحيها تنفجر في العياط. أنا بقى جبت واحد شيخ بجد رقاها وادها وصفات تمشي عليها. الدنيا هديت ما كدبش، بس انا بقى اللي بدات اتعب، بدات احس بوجود حاجه بتكلمني، وبدات اسمع صوت على طول بيكلمني ليل نهار، لدرجه ان انا وصلت لمرحله يا يونس ان انا بدات ارد عليه، وبقيت اخاف ارد قدام الناس لان الناس تقول عليا مجنون. لكن لما ما ردش يفضل يزن يزن يزن يزن عشان ارد عليه. وأنا لحد دلوقتي الصوت يا يونس بيهمس في وداني وبيكلمني. تعرف يا يونس الصوت بيقول لي إيه دلوقتي؟ بيقول لي إنك هتحكي الحكاية بتاعتي، وبيقول لي إنك لما هتحكيها هيأذيني. أنا معرفش هيأذيني أكتر من كده إيه، ربنا يسترها. ونروح لتجربة تانية. إزايك يا يونس؟ أنا أشرف من الشرقية. القصة دي حقيقية حصلت بالفعل عندنا في 2003 في قرية عندنا تابعة لمركز منيا القمح. في الوقت ده وتحديدا كنا في شهر 7، كان في أقاويل وتحذيرات كتير من النداهة، وإن ممنوع حد يخرج بالليل على الطريق. وللعلم الطريق العمومي بتاع بلدنا على ترعة بس كبيرة شوية، وبنقول عليها البحر، وبنحذر دايما إن محدش من العيال الصغيرين ولا الأطفال ولا المراهقين يخرج إلا في الضرورة القصوى. كان عندنا الشيخ سعيد الله يرحمه كفيف، وفي الأيام دي فعلا كان في حالات غرق كتير غير مفهومة وما فيهاش أي شبهة جنائية، شباب وأطفال، والغريب إن هم كانوا يخرجوا في فترة الليل ويغرقوا، لدرجة إن الشيخ سعيد كان بينادي في ميكروفونات الجوامع كل يوم إن محدش يخرج. إحنا عايشنا في رعب، تخيل إن أنت حاسس إن بلدك فيها حاجة غول بيأكل الناس أو بيغرق الناس كلها. وكان الشيخ سعيد في واحد مرافق ليه بياخده معايا في كل الفروض بتاعت الصلاة. وفي يوم من الأيام مرافق الشيخ سعيد ما عداش عليه لظرف ما عشان يصلي الفجر، والشيخ سعيد قرر أن يخرج لصلاة الفجر لوحده واتسند على الحيطة لحد ما طلع على الطريق اللي جنب الترعة، عشان المسجد كان على الطريق ده. الشيخ سعيد أول ما وصل على الطريق سمع واحدة بتنادي عليه باسمه، ما ردش، حس بحد مسك إيده وبيسحبه عشان يحركه، وسمع حد بيقول له تعالى عشان أوصلك يا حاج. حس انه بيتسحب ناحية الترع، فضل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير كتير كتير، وقام قاعد في الارض وفضل يزعق. اللي كان ماسك ايده ولا اللي ماسك ايده مشي او مشيت، وسمع صوت حاجة زي ما يكون حاجة كبيرة اترمت او نطت في المية. القصة دي حكاها الشيخ سعيد بنفسه، وللعلم الراجل ده ما كانش بيكذب، وكان من الناس الصالحين وحاملين لكتاب ربنا. تجربة، انتوا برضو الحكم في هذا الموضوع اذا كانت حقيقية ولا مش حقيقية. مساء الخير يا يونس، كل سنة وانت بخير. انا اسمي روان ودي مش تجربتي الشخصية، انما موقف حصل مع بابا زمان بقى ايام الشباب وحب احكيه. بابا قبل ما يتجوز ماما كان عايش في قرية، وكان متعود دايما يروح يصلي الفجر في الجامع، والليلة دي راح كالعادة يصلي وكان الجو ساعة زيادة عن اللزوم، وده قلل عدد المصلين وضاف سكون على الطريق المؤدي للجامع. وبعد الصلاة بابا خد العجلة بتاعته وركبها عشان يرجع البيت، والطريق المؤدي للبيت هو طريق واحد بس عبارة عن حرب عرض 4 متر وجنبها ترع، والجنب التاني عليه أرض زراعية، وفي آخرها كان بيت كده قريبين من بعض. الجو كان ساكت وفي شبورة شديدة، وفجأة بابا حس إن العجلة تقلت، كأن في وزن ضعف وزنه اتحط على العجلة، كأن في حد راكب وراه على العجلة. بص وراه بطرف عينه لما حد راكب وراه العجلة. أيوه، بيقول ما بقاش عارف يعمل ايه، اتلخبط ارتبك، العجلة كانت هتقع لكنه داس اكتر وساق اكتر بسرعة، لكن برضو في حد راكب وراه العجلة. حد راكب وراه العجلة يا يونس وهو بيسوق، وركب فجأة لحد ما سمع حد من وراه بيقول له ما تسرعش لنقع احنا الاتنين. بس يا يونس، وقام ابويا متلخبط وقام وقع بالعجلة وفقد الوعي. لما الناس بقى فوقته بعدها يمكن بساعة ولا حاجة، ما كانش فيه أثر لأي حاجة، لكنه لحد دلوقتي ما بينساش الحكاية دي. والتجربتنا الأخيرة، مراتي ماتت من 1.5 سنة، أنا دلوقتي عندي 40 سنة، أنا اسمي عادل، كانت بتعاني من ورم سرطاني، ربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف اللي أنا شفته، وربنا ما رزقنيش منها بذرية، إلا إن ده عمره ما قلل حبي منها. لما ماتت ده أثر عليا جدا، فضلت 1 سنة كاملة منعزل عن العالم وما بخرجش من البيت إلا للضرورة، وأثناء الفترة دي من بعد وفاتها على طول كنت دايما مستشعر وجودها، حاسسها معايا في البيت، عارف إحساس إن أنت متأكد وحاسس بروحها وطفها موجود معاك. أدخل المطبخ أحس إنها كانت موجودة لسه حالا، أروح الأوضة أحس إنها كانت نايمة على السرير، إحساس مش عارف أكدبه ومش عارف أصدقه. الأمر فضل كتير وفضل يتطور، أنا مفتقدها بشكل مرعب، لكن إحساسي لما بدخل أي مكان وأحس إنها كانت موجودة فيه بقى إحساس حلو. لكن اللي حصل إن أنا بدأت أكلمها، اي نعم مفيش حد بيرد عليا، لكن لما بدخل اوضه واحس انها موجوده اقوم مسلم عليها وافضل اتكلم اتكلم اتكلم. وبعدها يونس في نفس الليله لما نام بتجيلي في الحلم وترد عليا على كل حاجه كنت بكلمها فيها. حكيت، اتقال لي ان ده هلاوس وتخاريف، وان اللي بيحصل في الحلم ده ترجمه للهلاوس اللي انا بعملها طول اليوم، وخيالي بقى وعقل الباطن شغال الله ينور. طب لو قلت لك يا يونس ان انا بدأت اشوفها بجد؟ ايوه بدأت اشوفها، وانا متأكد ان المرحلة الجاية الشوفان ده هيتغير ويروح لمرحلة تانية، انها هترد عليا. النهاردة في تجارب حقيقية لينا لقاء مع جزء جديد من تجارب ومواقف حضراتكم اللي حصلت بالفعل. بس قبل ما نبدأ خلونا نقول ان ساعات وانت نايم ومتأكد ان كل اللي في البيت نايمين، واوقات كمان بتكون لوحدك في البيت، فجأة بتصحى على حد بينادي عليك باسمك، صح؟ مش كده صح؟ طب ما تستغربش صديقي، احنا مش عايشين لوحدنا، الأوضة اللي انت قاعد فيها وبتسمعني دلوقتي وشايف نفسك لوحدك وشايفها فاضية، مش انت لوحدك اللي فيها، حتى لو بتسمعني في الشهر الكريم انت مش لوحدك، احنا معاك. الجن الساكن في اي مكان على الارض موجود، وفي عمار المكان، منهم الضعيف ومنهم القوي الشديد. ويقال ان اغلبيتهم من قبيلة من اكبر قبائل الجن، اسمها قبيلة بنو غيلان. الملك بتاعهم اسمه طارش، وهذا الاسم بيستدعى بيه العديد والعديد من فصائل الجن. ليه اسامي تانية ما يعرفهاش غير ناس معينة المتعمقين تحديدا يعني في علوم الجن والسحر. بالنسبة للعمار او العمار، هما بيسكنوا معانا في اي نوع من انواع السكن، بيوت ماشي، معامل شغال، مصانع مفيش مشكلة، فنادق ياريت، بيسكنوا معانا وموجودين في كل البيوت بلا استثناء. من الحاجات المميزة ليهم كمان ان طبيعتهم قريبة من طبيعة البشر بنسبة كبيرة جدا، ليهم حياتهم الخاصة زيك وزي بالظبط. فيعني نتعامل بقى ان هو الموضوع ده شيء عادي جدا ويجب تقبله. يعني بيقال ان دياناتهم بتبقى على ديانة اهل البيت اللي هما موجودين فيه، بس احيانا بيحصل ان في ديانة لعمار المكان بتكون عكس ديانة اصحاب البيت، احيانا ده ممكن يعمل مشاكل. ممكن تعرفهم عن طريق انك لو حسيت ان حد ماشي على يمينك بيقال ان ده طيب، لو حسيت ان حد ماشي ناحية الشمال فده الخبيث. عمار المكان عددهم في البيت بيكون ما بين 3-7 افراد، حالات قليلة تم اكتشاف ان عددهم بيكون اكتر. زي ما قلنا الساكنين معانا في البيت في منهم الطيب وفي منهم الخبيث، في منهم اللي بيعمل مشاكل وبيضطر الاهل لصرفهم بمعاونة اهل العلوم الروحانية، ولكن حتى اهل العلوم الروحانية بيحاولوا يصرفوهم بكل ادب لتجنب المشاكل. تيجوا نبدأ تجاربنا النهاردة. عمرو جعفر بيقول من حوالي 10 سنين سكنت في شقة كده مسكونة. تصدق يا يونس ان انا سكنت وانا عارف ان الشقة مسكونة؟ لاني عارف ان كان فيها راجل قتل مراته لما شك في سلوكها. مجنونة انا صح؟ انا ما كنتش خايف، السمسار حكى اللي حصل وقال لي انا عملت اللي عليا. قلت له لا مفيش مشكلة انا هأجر. خليني اقول لك ان ايجارها كان زهيد جدا. قضيت في الشقه دي يا يونس ليله واحده. ايوه هي ليله واحده، بعد كده خلاص سبتها وما رجعتش تاني. طبعا تحب تعرف اللي حصل؟ اسمع يا عم. اللي حصل ان انا بالليل وانا قاعد فجاه لقيت المروحة بتشتغل لوحدها شوية، وسمعت تنقيط من الحنفيات، وبدأ التنقيط يزيد والحنفيات اتفتحت على الآخر. رحت أقفل الحنفيات، المية اللي كانت نازلة من الحنفيات ريحتها، لو قلت لك إن ريحتها قبر مش هكون ببالغ. شغلت قرآن وقلت إيه ما نشوف هيحصل إيه تاني. صحيت الآن فجأة، في طبيعة الحال البني آدمين لما بيصحوا فجأة أول حاجة بيفكروا فيها إيه؟ يا يقوموا يشربوا، يا يقوموا يدخلوا الحمام. لكني لما صحيت وتحركت اكتشفت إن نور الأوضة السهاري الصغيرة هي اللي كانت منورة، لكن باقي الشقة كانت كلها ضلمة كحل. أنا طبعا لا عارف أماكن نور ولا عارف أماكن زراير ولا أي حاجة. فضلت ماشي بالراحة ومادد إيدي قدامي علشان أوصل لأي حاجة، لكن نفخة بسيطة فقفاية كأن حد بيغلس عليا. اترعشت ما بقتش عارفة اتلم على نفسي. بعد كده بدأت أسمع صوت حد بيصفر. وصوت الصفير في العادي يعني حاجة متخوفش، ولكن تخيل معايا انت واقف في الضلمة في بيت عارف انه مسكون ولوحدك والدنيا كحل وحد بيصفر لك. اترعشت، خفت اكتر، حاسس ان قلبي هيقف. فضلت اخبط وتخبط يمين وشمال، وكل التخبيط اللي انا بخبطه في الحيطان انا حاسس زي ما يكون في حد بيزقني. ما اقدرش اجزم لك واقول لك ان ده حقيقي، لكن انا كنت حاسس ان انا بدفع على الحيطة. لكن حاجة مادية قوي احكي لك عنها بصراحة مفيش. وصلت لباب الشقة وخرجت، نور السلم كان منور. وقفت بره شوية، في اللحظة دي نور الشقة كله رجع. وشفت لك ايه يا يونس؟ شفت لك على دراعي، انا مشعر في دراعي، في شعر كتير. مكان قبضة ايد الشعر كله محلوق منها، مش مرسوم قبضة لكن المساحة كأن حد كان ماسك بإيده كده مكان ايدي، والمكان ده ما فيهوش شعر خالص. ما علينا، انا المهم مشيت ومرجعتش المكان تاني. بس وانا لحد دلوقتي وبكلمك المكان ده لحد دلوقتي الشعر ما بيطلعش فيه تاني. تجربة صديقنا من عمرو هتخليني احكي لكم تجربة بالظبط، والله هحكيها لكم زي ما صاحبها حكاها. ما اعرفش يا ترى هيكون سامعني ولا لا. كنت رايح يوم 2 رمضان اصلي في جامع سيدنا الحسين، وكان معايا عمرو صاحبي. فبعدين بتكلم مع عمرو، فلقيت سواق التاكسي بيقول لي هو حضرتك مين؟ فما ابتسمت كده وما بقتش في عمرو. قالوا لي انا عارفه، انا شكله مش غريب عليا وعمال وصوت ومش عارف ايه. فعمرو قال له فلان، قال لي انت جيت لي في الوقت المناسب. قلت له في ايه يا عم؟ قال لي ده انا عندي كذا حكاية احكي لك عليهم. قلت يا سيدي احكي يا عم. قال لي في مرة كنت بسمع الرعب يوم الخميس بالليل، كلام مع اليمين، وصادف ان انا كنت معادي من جنب المقابر وانت كنت بتحكي عن حاجة خاصة بالجن وخلافه، وانا لما بسمع الرعب انا بندمج يا يونس بشكل غريب. وفجأة لقيت لك من وسط الترب واحد طالع بيشاور لي عشان اعدي، يعني عشان اقف له. ما كانش مواصفاته ولا شكله ولا حاجه مريبه ولا مخيفه ولا حاجه، هو بني ادم عادي جدا، لكن مع اللي انت بتحكيه ومع انا مؤهل لايه انا اترعبت. ما وقفتلوش، لكني بعد ما عديت بصيت ورايا ما لقيتوش. وهحكي لك حكايه تانية يا يونس. وانا في الجيش كان وقت النبطشية والحراسة بتاعتي، كنا كلنا في مع بعض في قطة موجودة، قطة عادية جدا ولا سودة ولا حاجة، قطة عادية جدا وكلنا بالعكس بنحبها ومسليانة وبنأكلها وخلافه يعني. فأنا في النبطشية بتاعتي وبالليل متأخر لقيتها جاية. طبطبت عليها وكان معايا لقمة كده وأكلتها بس كانت غريبة غير كل مره.